القاهرة تقدم مصر الشباب. الشباب هو الحياة. مصر الشباب. الشباب هو الأمل. مصر الشباب. الشباب هم بكرة. مصر الشباب. الشباب أمل وعزيمة. انت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة خالد. أهلا بكم أصدقاء الشباب في لقاء جديد نلتقي فيه مع شابة أرادت أن تجد لنفسها مكانة بين المتميزين والمتفوقين، فحققت هدفها وفازت بالمركز الأول على الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علم علوم. معنا اليوم هاجر محمد زكي. أهلا يا هاجر وألف مبروك. أهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. التفوق والتميز بالتأكيد ما بيبقاش نتاج لحظة. كلمينا عن يوم في حياتك في أيام الدراسة، كنت بترتبي وقتك إزاي وبتعملي إيه؟ عدد ساعات مذاكرة محدد، يعني كان ممكن يبقى اليوم في درس أو درسين. أهم حاجة كان تنظيم الوقت، وأهم حاجة الريست اللي في النص. كنت باخد مثلا 5 دقايق 10 دقايق ما بين كل مذاكرة والتانية، يعني لما أجي أقعد على الكتاب الساعة بتبقى تركيز، يعني عايزة أنا ساعة تحصيل مش ساعة تبقى فيها في تشويش شوية. لو اتكلمنا عن إن وسائل التواصل الاجتماعي علاقتك بيها كانت إيه؟ كان بعيدة خالص، يعني أنا ما فتحتش الموبايل ده تقريبا خالص في ثانوية عامة، يعني كان معايا الواتس ومعايا الحاجات بتاعت المواقع التواصل الاجتماعي وكده، بس انا ما فتحتش الكلام ده لانه فعلا كان مرض، كان وباء، يعني الطالب بيمسكه ويقعد يستغرق فيه ساعة او ساعتين وينسى نفسه وينسى الوقت. يعني مين القدوة اللي انت كانت في دماغك بتبصلها وعايزة تقتدي بيها في المرحلة دي؟ هو بصراحة ما كانش فيه حد، اما انا قدوتي في الحياة العامة الرسول صلى الله عليه وسلم، قدوة في العلم وقدوة في المذاكرة ما فكرتش في السؤال ده قبل كده. يعني مع ان انت في أسرة علمية جدا. انا عايزة اقول ان معانا الدكتورة فاطمة الزهراء والدة هاجر، والدكتور محمد زكي والد هاجر، والاتنين دكاترة في كلية الطب، فاحنا مش بعيد عن المجال العلمي. انا يعني في البيئة اللي انا نشأت فيها حبيت مهنة الطب، لان شايفة بابا وماما يعني بيساعدوا الناس، فحبيت مهنة الطب قوي من وانا صغيرة، فخليته هدف قدامي. هدفي بقى في اللي جاي، انا هدفي لغاية اخر لحظات، يعني من اسبوع كده ان انا كنت التحق بكلية الطب وان انا اطلع من اوائل الجمهورية. يعني فالهدف الجديد ان انا يعني اذاكر واجتهد واكمل مشوار في كليه الطب سوهاج، احقق حاجه مفيده لبلدي. دكتوره فاطمه، غرس محبه العلم في هاجر وجود القدوه في البيت برضو كان دافع للتفوق، ودورك كأم كان ايه؟ هي هاجر الحمد لله من كيجي وهي ملتزمه خالص، يعني حتى في كيجي كنا نرجع من الفصل وصل الاقيها ما بتتفرجش على التلفزيون، نعمل الواجب نخلص من الواجب الاول وبعد كده تتفرج على التلفزيون. فهي حابة المذاكرة للهدف بتاعها اللي في دماغها، يعني هي حاطة هدف من صغرها في حاجة معينة. فإحنا كان الحمد لله بحاول بقدر الإمكان ننظم لها الوقت، لو في تصحيح مسار، لو في حاجة إحنا شايفينها هي شايفها صح وإحنا لا بنعدل الدنيا معاها. بالنسبة للتواصل الاجتماعي هاجر ما عندهاش فيس على فكرة، بالعكس هي فعلا عشان هو الفيس مضيع للوقت، إنما هي بتتواصل مع زمايلها عن طريق حاجات تانية. كنا بقدر الإمكان كانت منظمة وقتها، والمذاكرة عايزة تنظيم وصبر. والحمد لله زي ما هي قالت حضرتك، هي الصبر ده في المذاكرة حاجة كبيرة، فكل شوية كان بيبقى فيه فاصل في المذاكرة، فيه ريست ويك اند في الأسبوع، يوم الخميس ده بناخده ريست جزء منه أو كله، يوم الجمعة نفس الحكاية لو احنا ما خدناش الخميس، فأجازة نص السنة لازم لينا رحلة نقسم الدنيا فيها عشان السنة طويلة. ما ينفعش ان انا اعمل ستريس على الطالب ان هو يذاكر 12 شهر متواصل، ده صعب جدا طبعا. فكان لازم نفصل في النص مره واثنين وثلاثه كمان. فهي يعني وجود الهدف وتوفيق ربنا في الاول والاخر والتزامها برضا الله والتنظيم والصبر على المذاكره كان الحمد لله هو نجاح حياتي. بالتاكيد دكتور محمد حضرتك دكتور ايضا، وبالتاكيد مجال العلم في البيت متاح لهاجر كثيرا، لكن علاقتك كاب ببنتك معاه منذ الصغر كانت ازاي؟ لله الحمد، يعني هاجر يعني مطيعه لله الحمد، يعني كل يعني كانت شفنا بنعمل ايه وبتقلدنا لله الحمد، ان احنا ما فيش حاجه يعني بنعملها وحشه، فبتقلدنا وبتلتزم بالصلوات تلتزم بالقران، يعني حتى اثناء السنه دي يعني لله الحمد انا ما كنتش اقول لها تدخلي كذا ولا تجيبي مجموع كذا، اقول لها ذاكري وشدي حيلك وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيديك اللي أنت عايزاه. طب في خلال هذه العلاقة البنت دايما بتبقى العلاقة مع الأب لها مستوى آخر من المحبة، لو تعرضت لمشكلة دراسية، مشكلة في المدرسة، أي حاجة، ممكن تلجأ لحضرتك وتتناقش معك حتى تحديد مسارها، أنا عايزة تدخل علمي، تكلمت معك أي خطوة، حتى مش هاجر بس كل عيالي، أي خطوة لازم نتشاور فيها أنا ووالدتهم ونقرر. وبرضو بالنسبة لأي حاجة في الدراسة، يعني أقل حاجة ممكن الواحد يوصلها الدرس يجيبها من المدرسة وهكذا، لو شفتها زهقانة أو متضايقة بتكلمها بتخرجها، دايما حاسس كده، دايما أدخل في وسط المذاكرة طبعا، عشان أثناء السنة ما في كان زهق المدرسة ما فيش يعتبر، فدايما كنا ندخل عليها أثناء المذاكرة عن يا هاجر، ودايما كنا لها كلمة كانت تقول لها أمي زمان إن شاء الله بكرة تبقى حكاوي. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. فرح وعيايا ولقيتني في عز هنايا، والدنيا فرح وعيايا، بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحوا. هاجر، إذا كانت الأسرة هي الدفع الأول للنجاح وللتفوق بأن هي بتوفر لك الجو المناسب، الأصدقاء ليهم دور، أصدقائك ليكي أصدقاء في المدرسة في البيت ليكي صحبة، ولا أنت كنت بعيدة عن الحكاية دي؟ وأنا بصراحة كنت يعني بعيدة عن الحكاية دي، بحاول أتجنبها لأني كنت بحاول أخليني في نفسي، فأنا كان موضوع صحابي قليل خالص في السنة دي، وكنت دروسي منفصل يعني دروس كنت قليل ما بشوف الأصحاب يعني. يعني وحتى لو ليك اصحاب متفوقين ولا مش في نفس مستواك؟ لا متفوقين يعني، باذن الله ندخل كليه واحده ونتقابل السنه الجايه. طب بالنسبه للهوايات، عندك هوايات يا هاجر؟ القراءه وحفظ القران، يعني انا لما كنت بفضل كنت بحفظ قران واقرا، يعني هما الهوايتين دول. الروايات والقراءات دي شجعتك على انك تعرفي تنظمي وقتك وتمسكي حياتك كويس، يعني يبقى عندك هدف وتبقي بتسعي ان انت تحققيه؟ انا يعني في الروايات شفت حد بيحب بلده وبيجتهد ان هو يحميها وبيجتهد ان هو يخليها حاجه نافعة، فحاولت ابقى زيه يعني. عايزه اكلمك عن طموحاتك في اللي جاي، انت قلتي ان شاء الله انك هتدخلي طب، ايه امنياتك لمهنه الطب؟ في حضرتك الامراض المستعصيه يعني بنحاول، يعني انا نفسي نلاقي حل الامراض دي، هحاول اجتهد يعني واجمع مصادر، يعني اجمع مصادر من الخارج وان انا افيد اللي حواليا، فحاول. وكمان الناس الفقيره اللي ما بتلاقيش علاج، يعني ما بتلاقيش فلوس كمان العلاج وكده. انت كواحده متفوقه وناجحه وان شاء الله في الطب هتبقي كده، لو اتيح ليكي فرصه السفر الخارج ممكن تسافري، ولو عجبتك العيشه بره ما ترجعيش؟ لا يعني انا انتماء لبلدي كبير قوي، فانا هحاول يعني اذاكر واحصل على كل المعلومات هنا، ولو في معلومات مثلا بره في الخارج اكبر من كده هحاول اجيبها باي طريقه، بس انا عايزه افيد بلدي، مش عايزه اسافر بره واقعد هناك، يعني عايزه افيد مصر. دكتوره فاطمه، كل ام بتفرح ببنتها بالتأكيد، وانت فرحة هاجر يعني فرحة كبيرة جدا. امنياتك ليها في المستقبل، نفسك هاجر تشوفيها ايه؟ نفسي لها طبعا ربنا يحميها ويحافظ عليها في الاول، وتستمر على مستوى تفكيرها ده، ومستوى علمها ان شاء الله يزيد ما يقلش. بالنسبة لفكرة سفرها، هي لسه ما دخلتش في المجال قوي، فلسه ما عرفتش احتياجات الأمور شكلها ايه، احنا اضيح الفرصة الحمد لله للسفر قبل كده لليابان فترة مع باباها، كانت هي لسه صغيرة، ورجعنا ما فضلناش العيشة بره، رجعنا اخدنا رسائلنا وابحثنا ورجعنا بيها مصر تاني. فهي نفسها تعمل كده، نفسها يعني تنهض بالبيئة العلمية اللي احنا فيها. ربنا ييسر الامور ان شاء الله. ولو طلبت منك كلمة لكل ام عندها ابن او بنت داخل ثانوية عامة تقولي لهم ايه؟ اولا استعانة بالله في كل خطواتهم، ثانيا بلاش ضغط على الطالب لان الستريس العصبي ده صعب جدا على الطالب، فنهيئ له الجو يحدد هدف فيه، هنلاقي الامور مش كويسه جدا. انما هو من غير هدف وبضغط عصبي يبقى انا خسرت ابني او بنتي في الثانويه العامه. فهو الحكاية عايزة تنظيم وعايزة صبر على السنة عشان بس هي طويلة، وربنا يوفق كل الثانوية عامة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور محمد، كلمة من حضرتك في ختام لقائنا لكل أسرة مصرية عندها ابن أو بنت في الثانوية العامة السنة اللي جاية. والله أنصح الأولياء الأمور يدوا زي ما هاجر قالت، ناخد رسم مثلا يوم الخميس نص يوم، برضو لو في سفرية في الشتاء بعد كده في أثناء قبل من الامتحانات بشهر أو اتنين، ما يبقاش في ضغط عصبي خالص ده، عشان ده التحصيل اللي هيؤدي الامتحان. بعد كده أثناء الامتحان، أثناء الامتحان محدش يراجع مع الطالب بعد ما يرجع، وفي ستريس تاني كل شوية الأهل يتصل، طب عملت ايه النهاردة في الامتحان، طب ممكن تجيب كام درجة، ده كله خطأ. وفي نصيحة كنت أنصحها لبنتي، أقول لها لما تراجعي في الإجابة ما تراجعيش الإجابة، راجع السؤال، ربما تكون ناسية حتى في السؤال. والله الحمد ربنا ادانا ان شاء الله. هاجر في الختام انا بقول لك الف مبروك، وبقول لك كمان ايه رايك في تطوير التعليم، المناهج السنه دي كانت كويسه، عندك ملاحظ عليها؟ هو يعني انا عاجبني بالنسبه للامتحانات نظام البوكلت، الامتحانات نظام البوكلت سهل موضوع الامتحانات، ده التعليق الوحيد اللي عندي على موضوع الامتحانات، فانا حبيت نظام البوكلت لانه بيسهل على الطالب وبيسهل على المصحح في نفس الوقت. يا بنتي يا ام المرياله يا شمس هلا وطلة من فولا، لو قلت عنك في الغزل أولى، ممنوع عليا ولا مسموح لي، يا بنتي يا أم المريلة صحلي، يا شمس هلا وطلة من فولا، لو قلت عنك في الغزل أولى، ممنوع عليا ولا مسموح لي. شباب نرجو أن تكونوا قد استمتعتوا معنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.